بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأسدى. أحمده سبحانه وهو الولي الحميد، وأتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه إلى سائر أمته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. ثم أما بعد، نعود إلى كتاب الهاديات. وفي مسائل، المسألة الأولى تعريفها: الدية لغة من وديت القتيل أديه دية، إذا أعطيت ديته. من يزن كلمة دية؟ وزنها إيه؟ علة. والجمع ديات، وشرعا هي المال المؤدى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية. وتسمى أيضا العقل، لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليه، لذلك سميت أيضا العقل. إذن الدية هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو إلى ورثته بسبب الجناية. والدية قسمان: دية النفس ودية ما دون النفس. دية النفس ودية ما دون النفس. المسألة الثانية: مشروعيتها ودليل ذلك والحكمة منها. أولا، أدلة مشروعيتها: الدية واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وأما السنة فحديث أبي هريرة المتقدم آنفا: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. وكذا حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مقادير الديات. وأجمع أهل العلم على وجوب الدية. أما حكمة مشروعيتها، فالحكمة من مشروعيتها حفظ الأرواح وحقن دماء الأبرياء والزجر والردع عن الاستهانة بالأنفس. يعني الدية هي جزاء يجمع بين أمرين، يجمع بين العقوبة والتعويض، العقوبة والتعويض. فالدية فيها من الزجر والردع ما يكف الجناه ويحمي الأنفس، لأن المال عزيز على الإنسان. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانك. ونحن نرى الحكومات لما تحب تؤدب الناس أو تلزمهم بشيء هم غير معتدين عليه، أقوى سلاح بيستعمل إيه؟ الأموال، الغرامات. ويمكن شفنا في قوانين المرور الجديدة الانضباط اللي حصل في ارتداء حزام الأمان، عدم الدخول بالذات في الاتجاه المخالف وإلى آخره، انعكس على السيف، المبلغ الكبير الذي سيدفع انعكس بالفعل على سلوكيات الناس. فكثير من الناس المال لأنه عزيز جدا عليهم بيزجرهم ويدفعهم إلى الانضباط، فما بالك بالدية وهي مبالغ يعني كبيرة ليست بالهينة، فهذا فيه زجر. وذلك لاحظوا في البلاد التي تطبق أحكام الدية الانضباط الشديد جدا في موضوع يعني المرور أو التسبب في قتل أحد كما نرى في بعض البلاد. فإذا الدية فيها زجر وفيها ردع يكف الجناه ويحمي نفوس الناس وأموالهم. وفيها من جهة أخرى تعويض لما فات من الأنفس أو الأعضاء بالمال الذي يأخذه المجني عليه أو ورثته. طبعا كما ذكرنا من قبل الدية واجبة في قتل الخطأ وشبه العمد إلا أن يعفو عنها أولياء المقتول. في قتل الخطأ وشبه العمد تجب الدية إلا أن يعفو أولياء المقتول. أما في قتل العمد فتجب الدية إذا مات الجاني أو عفى الأولياء عن القصاص إلى الدية. يبقى تجب الدية إذا مات الجاني. طب إيه البديل؟ ما احنا مش هنعرف نقتص منه. إيه البديل بقى؟ ينتقلوا إلى البدل وهو الدية، يدفع الدية لأوليائه. أو تجب في قتل العمد إذا مات الجاني إذا عفى، طبعا إذا عفى الأولياء عن القصاص إلى يعني الدية كما ذكرنا. كذلك تجب الدية على كل، وانتبهوا كلمة كل عموم، تجب الدية على كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب، سواء كان الجاني صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، متعمدا أو مخطئا، وسواء كان التالف مسلما أو كافرا ذميا، مستأمنا أو معاهدا. أما إذا كانت الجناية عمدا ولم يكن قصاص فهنا تجب الدية حالة من مال الجاني. في حالة الجنال في عمد وما حصلش قصاص فهنا تجب الدية في الحال حالة ومن مال الجاني، هذا في العمد. وإن كانت الجناية تشبه عمد أو خطأ وجبت على عاقلة الجاني مؤجلة 3 سنين. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل، وهذا متفق عليه. ويشترط لوجوب الدية أن يكون المجني عليه معصوم الدم سواء كان مسلما أو ذميا، فلا دية في قتل الحربي ولا المرتد ولا الباغي لفقد العصمة. ولا يشترط في وجوب الدية الإسلام ولا البلوغ ولا العقل، لا في جانب القاتل ولا في جانب المقتول. فإذا قتل صبي أو مجنون معصوم الدم وجبت الدية، وإذا قتل بالغ عاقل صبيا أو مجنونا وجبت عليه الدية. أما بالنسبة لقتل الذمي فيحرم قتل الذمي مستأمنا أو معاهدا، ومن قتله فقد ارتكب إثما عظيما، وتجب عليه ديته وعلى الحاكم تعزيره. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، وهذا أخرجه البخاري. بالنسبة للأصل في دية المسلم، هناك أصل هناك بديل، فالأصل في دية المسلم 100 من الإبل، الأصل في دية المسلم 100 من الإبل، والأصل في الدية الإبل، والأجناس الأخرى أبدال عنها، وإذا غلت الإبل أخذ بدلها. عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه وأن في النفس الدية 100 من الإبل. يبقى في دية النفس هي إيه؟ 100 من الإبل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. وهذا حديث حسن. إذن الأصل في الدية أنها تكون إيه؟ من الإبل 100 من الإبل. لكن بعد ذلك لما ارتفع يعني استفت أسعار الإبل، عمر طردها حسب حال الناس، الناس اللي هم أهل الذهب عندهم دنانير، فنقلها من 800 دينار إلى إيه؟ 1000 دينار. ومثلا أهل الفضة الدراهم نقلها من 8000 درهم إلى 12000 درهما، أهل البقر 200 بقرة، أهل الشاء 2000 شاة، أهل الحلل 200 حلة. يقول في الفقه الميسر: على من تجب الدية ومن يتحملها. يقول: من أتلف إنسانا أو جزءا منه لا يخلو من أحد أمرين: إن كانت الجناية التي فسدت بسببها النفس عمدا محضة وجبت الدية كلها في مال القاتل. دي في حالة العمد، سواء أتلف الإنسان بأن أزهق روحه أو أتلف جزءا منه فبتبقى فيه الإيه؟ الدية، إنما يكون هناك قصاص. فمن أتلف إنسانا أو جزءا منه لا يخلو من أحد أمرين: إن كانت الجناية التي فسدت بسببها النفس عمدا محضا وجبت الدية كلها في مال القاتل، إن حصل العفو وسقط القصاص، فإن بدل المتلف يجب على متلفه. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما إن كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فإن الدية تكون على عاقلة القاتل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة يعني قضى لها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها، وإنما وجبت على العاقلة لأن جنايات الخطأ كثيرة، يعني الأغلب أن الجنايات تحصل بسبب الخطأ، فالجاني هنا معذور لأن لم يتعمد القتل جاء خطأ، فإذا وجبت الدية على العاقلة لأن جنايات الخطأ كثيرة والجانية فيها معذور فوجبت مواساته والتخفيف عنه بخلاف المتعمد، ولأن المتعمد يدفع الدية فداء عن نفسه لأنه يجب عليه القصاص، فإن عفي عنه تحمل الدية. المسألة الرابعة: أنواع الديات ومقاديرها. أولا أنواع الديات: الأصل في الدية هو الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم: في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر، وفي رواية: فقوم على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق الفضة 12000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. وعلى هذا فإن الأصل في الدية الإبل، وهذه الأشياء المذكورة سواها يكون معتبرا بها من باب التقويم. وقد كان ذلك من عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروا ذلك عليه فيكون إجماعا. فتدفع الدية إبلا أو قيمتها من هذه الأشياء المذكورة. يبقى المئة من الإبل هي الأساس، واضح؟ فإما الإبل وإما البديل يكون من هذه الأشياء المذكورة، يعني اللي هو يساوي قيمة الإيه؟ الإبل. إذن الأصل في الدية هو الإبل، ويجوز أخذها من الأجناس الأخرى إذا غلت الإبل أو عدمت. وأجناس الدية ستة كما يعني ذكرنا، مئة من الإبل، هذا هو الأصل، هذا الأساس في تحديد الدية، دية النفس مئة من الإبل وهي الأصل، ألف مثقال من الذهب، 12,000 درهم من الفضة، 100 بقرة، 1,000 شاة، 100 حلة، يعني إزار ورداء. فالأصل الإبل، فإذا أحضر ما سواها فلا بد من موافقة من هي له، اللي هيستلم الدية من أولياء المقتول لا بد أن يوافق على البديل بدل إيه الجمال يعني الإبل. ولولي الأمر أن يجعل الديات من أي صنف من هذه الأصناف، فإذا رأى فيه المصلحة، إذا رأى فيه المصلحة والتيسير على الناس. كما ذكرنا الأصل مئة من الإبل، البديل بقى إذا كان من الذهب يبقى إيه؟ 1,000 مثقال من الذهب. ومثقال الذهب 4.25 جراما. فطبعا المثقال من الذهب اللي هو بنعبر عنه بإيه؟ بالدينار. مثقال الذهب هو الإيه؟ الدينار. فالدينار هو اسم للقطعة من الذهب المضروبة مسكوكة المقدرة بالمثقال. إذن الدينار هو المثقال من الذهب، والدينار يساوي إيه؟ 4.25 جرام من الذهب، 4.25 جراما من الذهب. إذن الدية بالجرام، يبقى 1,000 × 4.25 تساوي كم؟ 4,250 جرام من الذهب، يعني 4 كيلو ذهب وربع. كثير؟ قيمة حياة الإنسان لا تعوض بالمال. عشان كده درس الديات ده بنسميه تكريم الإنسان في الإسلام، يعني أحد مظاهر تكريم الإنسان في الإسلام وتعظيم خطر هذه النفس التي خلق الله سبحانه وتعالى. أما الدرهم فهو اسم لما ضرب من الفضة على شكل مخصوص، وهو وحدة نقدية من مسكوكات الفضة معلومة الوزن. الدرهم عند جمهور الفقهاء يساوي إيه؟ 2,975 جرام من 1,000 جرام من الفضة. يبقى الدرهم يساوي كم جرام فضة؟ 2,975 من 1,000 عند جمهور العلماء. الدية بتقسم من حيث التغليظ أو التخفيف إلى نوعين. الدية المغلظة هي دية النفس، دية النفس بالذات فيها نوع، بتبقى الدية أحيانا مغلظة وفي دية إيه؟ مخففة. الدية المغلظة في قتل العمد وشبه العمد تكون الدية مغلظة. الدية المخففة طبيعي أنها هتكون في قتل الإيه؟ الخطأ. الدية المغلظة أيضا نوعان. طبعا هو التغليظ يكون في الإبل فقط باعتبار أن الأساس والأصل في الدية هو الإيه؟ الإبل. فالتغليظ يكون في الإبل. فالتغليظ إما بأنها تجب أرباعا أو تجب أثلاثا. كيف تجب أرباعا؟ أرباعا بأنها تبقى 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. يبقى كده 4×25 100، يبقى بنت 25 ربعها ربع المية، بنت مخاض الربع الثاني، بنت لبون الربع الثالث، حقة الربع الرابع إيه؟ جذعة. أو صورة أخرى من التغليظ أنها تجب أثلاثا، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها. الإمام له أن يعين من هذين النوعين من التغليظ ما يحقق المصلحة. أما الدية المخففة فتجب أخماسا، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، 20 ابن مخاض، ولا تعتبر القيمة في ذلك، بل تعتبر الصحة والسلامة. طبعا بنت مخاض التي مضى عليها حول ودخلت فيه الثاني، بنت لبون مضى لها 2 سنين ودخلت فيه الثالثة، الحقة لها 3 سنوات ودخلت فيه الرابعة، الجذعة لها 4 سنوات ودخلت فيه الخامسة، ابن المخاض أتى عليه الحول 1 سنة ودخل فيه الثاني. أما مقادير الدية فيقول هنا في فقه الميسر: دية الحر المسلم تكون 100 من الإبل، وتغلظ في قتل العمد وشبهه. وتغليظ الدية أن يكون في بطون 40 منها أولادها، كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: و40 خليفة في بطونها أولادها. مقادير ديات النفوس كما أشرنا، طبعا كما أشرنا، دية الحر المسلم 100 من الإبل، دية المرأة المسلمة الحرة 50 دية الرجل، 50 من الإبل، ودية المرأة إذا قتلت خطأ أو شبه عمد 50 دية الرجل. أما دية أطرافها وجراحاتها فهي أيضا على 50 من دية الرجل وجراحاته، فيما زاد عن 1/3 دية الرجل، لكن كان أقل من 1/3 فيستوي في ذلك الرجل والمرأة فيما دون 1/3. عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر رضي الله عنه أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك، فدية المرأة على 50 من دية الرجل. يقول هنا في الفقه الميسر: دية المرأة، يقول دية الحرة المسلمة على 50 من دية الرجل الحر المسلم، كما في كتاب عبر بن حزم: دية المرأة على 50 من دية الرجل. ونقل ابن عبد البر وابن عبد المنذر الإجماع على ذلك. دية الحر الكتابي، دية الكتابي الحر ذميا كان أو غيره، 50 دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل أهل الذمة 50 عقل المسلمين. وفي بعض الروايات: دية الكافر 50 دية المسلم، وفي لفظ: دية المعاهد 50 دية المسلم. يعني دية الكافر سواء كان الكافر كتابيا كاليهود والنصارى، أو غير كتابي كالمجوس وعباد الأصنام، وسواء كان ذميا مستأمنا أو معاهدا، في كل هذه الأحوال ديته 50 دية المسلم، 50 من الإبل. أما دية المجوسي الحر ذميا كان أو معاهدا أو غيره أو حتى الوثني، فهي كم؟ 800 درهم، لحديث عقبة بن عامر المرفوعة: دية المجوسي 800 درهم. دية المجوسية ونساء أهل الكتاب وعبدة الأوثان على 50 من دية ذكرانهم، كما أن دية نساء المسلمين على 50 من دية ذكرانهم، لعموم حديث عمرو بن شعيب المتقدم: عقل أهل الكتاب 50 عقل المسلمين. إذن دية نساء الكفار 50 دية رجالهم، يعني كم من الإبل؟ 25 من الإبل. دية العبد الرقيق قيمته سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان كبيرا أو صغيرا، فدية العبد الرقيق قيمته. دية الجنين 10 دية أمه، دية الجنين 10 دية أمه، 50 من الإبل سواء كان ذكرا أم أنثى. فإن سقط الجنين حيا ثم مات يكون الدية إيه؟ دية كاملة. يبقى دية الجنين 10 دية أمه، 50 من الإبل سواء كان جنين ذكرا أم أنثى. 10 دية أمه يعني 5، دية المرأة كم؟ 50. لكن إن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، تدفع الدية كاملة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها، وهذا متفق عليه. يقول هنا في الفقه الميسر: دية الجنين إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ غرة عبد أو أمة لهذا الحديث، وتقدر الدية بعشر دية أمه وهي 5 إبل، وتورث الغرة عنه كأنه سقط حيا، يعني يفترض أنه سقط حيا حيكون ورثة، فتوزع الدية على الورثة وتورث. طيب، من قتل شخصا عمدا ثم مات الجاني، ما الذي يترتب على ذلك؟ يسقط القصاص، الجاني مات فأصبح مش ممكن نستوفي القصاص، فهنا بيسقط إيه؟ القصاص، ويبقى حق أولياء المقتول في الدية، فتؤخذ من ماله، من مال القاتل عمدا، فإن لم يكن له مال فعلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة أخذت من بيت مال المسلمين. طيب، بما تجب الدية؟ ما هو موجب دية النفس؟ تجب الدية أولا بالقتل عمدا، إذا إيه بقى؟ إذا عفى ولي الدم عن القصاص. طيب، تجب الدية أيضا بالقتل خطأ أو شبه عمد. من تجب عليه الدية؟ يعني من الذي يتحمل الدية؟ 3: القاتل أو العاقلة أو بيت المال. القاتل تجب الدية في ماله خاصة في قتل العمد إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص، يبقى دي أول شيء القاتل. طيب، العاقلة تجب عليهم الدية في قتل شبه العمد والخطأ. بيت المال تجب الدية من بيت المال إذا لم يكن للقاتل مال ولا عاقلة موسرة ونحو ذلك. بمناسبة ذكر بيت المال، السؤال الآن: ما هي الحقوق التي يتحملها بيت المال؟ يتحمل بيت المال الديون والديات في الأحوال التالية: أولا، إذا مات أحد المسلمين وعليه دين، واحد من المسلمين مات وعليه دين ولم يكن له مال ولا وارث يؤدي عنه، فيسدد الدين منين؟ من بيت المال. طيب، إذا قتل أحد خطأ أو شبه عمد ولم تكن له عاقلة موسرة، يعني ممكن يكون له عاقلة لكنهم فقراء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ففي هذه الحالة إذا قتل أحد خطأ أو شبه عمد ولم تكن له عاقلة موسرة أخذت الدية من الجاني، فإن كان معسرا أخذت من بيت المال. طيب، واحد قتل ولم يعلم قاتله، شخص مثلا في الزحام واطئه الناس وحتى قتل في الزحام أو في الطواف مثلا في الحج أو عند الجمرات أو نحو ذلك، إيه الحل؟ هذه من الحالات اللي تؤخذ فيها، ما فيش حاجة اسمها واحد مسلم يموت ويبقى هدر، لابد أن تدفع الدين، إلا إذا عفى الأولياء الدم. كل مقتول لم يعلم قاتله كمن مات في الزحام أو في طواف أو نحوهما فديته من بيت المال، فديته من بيت المال. إذا وجبت الدية في خطأ ولي الأمر فيما هو من اختصاص وظيفته، أخطأ ولي الأمر في شيء من خصائص الوظيفة، مش في سلوك شخصي لكن في شيء من خصائص وظيفته، فهنا تدفع الدية من إيه؟ تجب في بيت المال. إذا حكم القاضي بالقسامة، سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، إذا حكم القاضي بالقسامة ونكل الورثة عن حلف الأيمان ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، في الحوادث بقى، من الذي تلزمه الدية؟ إذا انقلبت سيارة أو اصطدمت مع غيرها وكان ذلك ناتجا عن تعد أو تفريط من السائق فإنه يضمن كل ما نتج عن ذلك، وإن مات أحد في ذلك الحادث لزمته الدية والكفارة بعدد من مات، بعدد الذين إيه؟ تسبب في قتلهم خطأ بسبب تقصيره في القيادة أو تفريطه. وإن وقع الحادث بغير تعد منه ولا تفريط، كما لو كانت عجلة السيارة سليمة ثم انفجرت، فلا دية عليه ولا كفارة. أيضا فيما يتعلق بوقت أداء الدية هناك أقسام: دية القتل للعمد اللي هي في حالة العفو عن القصاص بيبقى تجب دية قتل العمد، تجب معجلة في مال الجاني، معجلة غير مؤجلة، في مال الجاني وليس في مال العاقلة، يبقى دية القتل العمد عند العفو عن القصاص تجب معجلة في مال الجاني. والواجب غير محدود، بل ما يتم التراضي عليه بين الجاني وولي الدم، سواء كان 100 من الإبل أو أكثر أو أقل. يعني ممكن أولياء الدم يطلبوا أكثر من إيه؟ من 100 من الإبل، ها؟ يعني نوع من الصلح هنا بقى، أكثر أو أقل. تجب دية قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة على 3 سنين تخفيفا على العاقلة. وكما ذكرنا أيضا يجوز أخذ الدية بدل القصاص في قتل العمد، ويجوز لولي الدم أخذها في قتل شبه العمد والخطأ، فتؤخذ وتوزع على الورثة. والقصاص وأخذ الدية والعفو يكون بحسب ما يحقق المصلحة العامة والخاصة، وذلك هو الأفضل. طيب واحد أخذ الدية وبعدما أخذ الدية قتل القاتل، فإذا أخذ ولي الدم الدية فلا يحل له أن يقتل القاتل، وإذا قتله فهو ظالم، وأمره إلى الحاكم يصنع فيه ما يرى مما يحقق المصلحة ويقطع دابر الشر. الدية بتنقص أحيانا، هناك أسباب في نقص يعني الدية، فإذا كانت دية الرجل الحر المسلم 100 من الإبل، فإن نقص الدية عن 100 من الإبل له 4 أسباب: الكفر، الرق، الجنين، الأنوثة. 4 أسباب بتنقل الدية من 100 للإبل إلى ما دونها. فالكفر يردها إلى النصف، والأنوثة تردها إلى النصف، والرق يردها إلى القيمة، وقتل الجنين يردها إلى غرة عبد أو أمة، لأن الجنين غير مكتمل. هناك أحوال تسقط فيها الدية، وهي كل حالة أذن الشرع فيها لجلب مصلحة أو درء مفسدة، فلا إثم ولا دية فيما يترتب على التأديب المأذون فيه، لأن الإذن بالشيء يسقط تبعته. ومن التأديب المشروع تأديب الحاكم رعيته، وتأديب المعلم طلابه، وتأديب الرجل ولده، وتأديب الزوج زوجته. فهؤلاء وأمثالهم يريدون الخير لمن يؤدبونه ويسعون في مصلحته، ولذلك لا ضمان عليهم، فالتعليم والتأديب مقصود شرعا. وهناك شروط في التأديب الذي لا يضمن، يعني يحصل ضمان لما أتلف بسببه. فيشترط للتأديب المشروع 5 شروط: أولا أن يكون المؤدب قابلا للتأديب، يكون عنده خبرية للتأديب. ثانيا أن يكون مستحقا له، وأن يكون المؤدب له ولاية التأديب، إما الأب مثلا أو المعلم بإذن من الأب، وأن يكون قصده التأديب لا الانتقام والتشفي، وألا يسرف في الضرب والتأديب. ودي القضية اللي هنتوسع فيها جدا إن شاء الله تعالى في درس التربية إن شاء الله، اللي هو يوم الاثنين الأول في الشهر العربي. طبعا كما ذكرنا هناك الدية، وهناك أيضا يعني الكفارة، والكفارة هي عمل صالح يمحو أثر الذنب عن فاعله. الغرض من الكفارة إزالة إثم المعصية. الغرض من الكفارة إزالة إثم المعصية بتكليف المسلم بما يزيل إثم معصيته عنه بإلزامه بأشياء، وهي بذاتها قربة وعبادة كعتق رقبة مؤمنة أو صيام أو إطعام. وكفارة قتل الخطأ وشبه العمد عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. والكفارة عبادة تجب على القاتل المسلم في قتل الخطأ وشبه العمد، سواء قتل مسلما أو كافرا معصوما الدم، ولا كفارة في قتل العمد، لا كفارة في قتل العمد، لأنه أعظم من أن يكفر. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكما. طيب الكفارات خمسة أنواع: كفارة قتل الخطأ، وكفارة الجماع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة جزاء الصيد. فكفارة قتل الخطأ عتق رقبة المؤمنة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين. كفارة الجماع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. كفارة الظهار عتق رقبة المؤمنة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإذا كفر حلت له امرأته. كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة، الأفضل أن تكون متتابعة. كفارة جزاء الصيد عليه أن يكفر عن إثمه بالصيد بمثله أو يقومه بمال أو عدل ذلك صياما. تكلمنا الأسبوع الماضي عن الدية فيما دون النفس في الجراح، أي نعم، نمر عليها أيضا بنوع من التلخيص السريع. فالدية فيما دون النفس هي المال الذي يلزم الجانية أو عاقلته دفعه إلى المجني عليه مقابل الاعتداء عليه. الدية فيما دون النفس أحيانا تسمى الإيه؟ الأرش. الأرش والأرش نوعان، هناك أرش مقدر وهناك أرش غير مقدر. فإذا كان الشرع قد حدد مقداره ابتداء فهو الأرش المقدر، وإن ترك الشرع تقديره للقاضي عن طريق حكومة العدل فهو الأرش غير المقدر. والجناية على ما دون النفس 4 أنواع: الأول قطع الأطراف كاليد والرجل والإصبع واللسان ونحوها. الثاني إذهاب منافع الأطراف كإذهاب البصر مع بقاء العين، وإذهاب السمع مع بقاء الأذن، وشل الرجل مع بقائها. الثالث جرح البدن كجرح اليد أو الصدر أو البطن. الرابع كسر العظام ككسر عظام اليد أو الساق ونحوهما. عقوبة الخطأ وشبه العمد الدية، وعقوبة جناية العمد القصاص أو الدية إذا عفى المجني عليه. إذا كانت الجناية فيما دون النفس عمدا ففيها القصاص، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فإذا كانت الجناية فيما دون النفس عمدا فيها القصاص، وإن عفى المجني عليه إلى الدية أو أكثر منها أو عفى مطلقا فله ذلك. إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد ففيها الدية ولا قصاص. وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرشى وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أولياء المجني عليها، يعني ما عرض عليهم الأرش رفضوا، طلبوا منه العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. الحكم في هذه الحالة إيه؟ القصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا متفق عليه. أقسام الدية في مدون النفس، طبعا هناك تنقسم دية مدون النفس إلى ثلاثة أقسام: دية الأعضاء ومنافعها، هذه أول الأقسام. فما كان في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية النفس كاملة. واحد مثلا أنف واحد، لسان واحد، اللحية، الذكر، الصلب، الجلد. وتجب الدية كاملة في ذهاب منفعة العضو كالسمع والبصر والكلام والعقل، وشل العضو كاليد والرجل، كما لو ضرب عينه فذهب بصره أو ضرب يده فشلت، ونحو ذلك. يبقى ده في حالة ما كان في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية إيه؟ كاملة، كأنه قتله. ما كان في الإنسان منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما معا الدية كاملة، كالعينين والأذنين والشفتين واليدين والرجلين والحاجبين واللحيين إلى آخره. ومن كان له عضو واحد من هذه الأعضاء كفاقد إحدى عينيه أو يديه أو رجليه فإنه يستحق الدية الكاملة بإتلاف العضو الباقي. وإذا ذهبت منفعة أحد العضوين ففيه نصف الدية، وإن ذهبت منفعتهما معا وجبت الدية كاملة. طيب، ما كان في الإنسان منه أربعة أشياء، مثل إيه؟ الأجفان، مش في جفن علوي وجفن سفلي، كل عين. ما كان في الإنسان منه أربعة أشياء كأجفان العينين ففي كل واحد إذا قطع ربع الدية، وفي جميعها الدية كاملة. طيب، ما كان في الإنسان منه عشرة كأصابع اليدين وأصابع الرجلين ففي كل أصبع عشر الدية، عشر من الإبل، وفي العشرة جميعا الدية كاملة، وفي أنملة كل أصبع ثلث دية الأصبع، وفي أنملة الإبهام نصف ديته، لأنه فيه عقلتين. وإذا ذهبت منفعة الأصابع ففيها الدية كاملة، وإذا ذهبت منفعة الإصبع ففيه عشر الدية. أما الأسنان فللإنسان اثنان وثلاثون سنا، أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب وعشرون ضرسا، في كل جانب عشرة، خمسة أعلى وخمسة أسفل. فيجب في إتلاف كل سن من هذه الأسنان خمس من الإبل. وإذا أتلف الأسنان كلها وجب عليه أكثر من دية النفس، 160 من الإبل. تجب الدية كاملة في كل واحد من الشعور الأربعة إذا ذهبت، يعني شعر الرأس لو جنى عليه بحس أن شعر الرأس ذهب فلم يعد، شعر اللحية، شعر الحاجبين، أهداب العينين. فلو ذهب مثلا شعر اللحية حيث لم يعد للإنبات ثانية، فهنا يجب عليه إيه؟ دية كاملة، كما لو قتله. وفي الحاجب الواحد نصف الدية، وفي الهدب أو الهدب الواحد ربع الدية. كل عضو أشل فليس فيه دية، يعني أصلا إيديه مشلولة، واضح؟ فقطع هذه اليد، فهنا دي فيها عيني حكومة، فيها حكومة أرشع. كل عضو أشل فليس فيه دية بل فيه حكومة إلا الأنف والأذن. وكل من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن، لأن جمالهما باق ولو شلا. هو بيتكلم على الشلل هنا، الشلل ده الشلل متعلق بالعضلات، أما السماع فده متعلق بفوات منفعة العضو. في قطع اليد نصف الدية، سواء قطعها من الكف أو المرفق أو الكتف. في قطع الرجل نصف الدية، سواء قطعها من الكعبين أو الركبة أو الورك. العضو الباطن كالعضو الظاهر في وجوب الدية، ف ففي الكبد الدية كاملة، وفي الكليتين الدية كاملة، وفي الكلية الواحدة نصف الدية، في المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلث الدية، في كل حسة دية كاملة، اللي هي حسة السمع أو البصر أو الشم أو الذوق أو اللمس. فإذا جنى على أحد فصار لا يسمع أو لا يبصر أو لا يشم أو لا يذوق أو لا يحس باللمس فعليه دية كاملة. تجب في عين الأعور إيه بقى؟ دية كاملة لذهاب منفعة البصر. صحيح عين واحدة اللي هي سليمة، لكن إذا ذهبت ذهب بصر، فهنا تجب الدية إيه؟ كاملة. وإذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. يعني لو واحد أعور عينه السليمة هي اليمنى، العين اليمنى هي الصحيحة واليسرى لا يرى بها، فإذا هذا الشخص قلع عين اليمنى للمجني عليه اللي هي اللي إذا قلع أعور عين الصحيحة المماثلة لعينه الصحيحة إذا قلعها عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. وإن قلع الصحيح عين الأعور الصحيحة عمدا فعليه القصاص، وإن كان خطأ أو شبه عمد فعليه الدية كاملة. إذا سرت الجناية فمات المجني عليه ففيه دية النفس 100 من الإبل. أما الشجاج والجروح فكما قلنا الأسبوع الماضي الشجة اسم لجرح الرأس والوجه خاصة، والجروح سواء كانت في البدن أو الرأس 10، 5 فيها دية شرعية مقدرة و5 فيها حكومة. الخمس التي فيها حكومة ذكرناها الأسبوع الماضي اللي هي إيه؟ الحارصة البازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق. والحكومة أن يقوم أهل الخبرة والمعرفة المجنية عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كأن تكون قيمته قبل الجناية 10,000 وقيمته بعد البرء من الجناية 9,000 فديته 10 من كامل ديته. أما الخمس التي فيها مقدر شرعي فهي الإيه؟ الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة، وناقشنا هذا بالتفصيل الأسبوع يعني الماضي. تجب الدية في كسر العظام الضلع، الضلع اللي هي في الصدر، إذا كسر ثم جبر مستقيما فديته بعير. الترقوة العظمة التي في أعلى الصدر إذا كسرت ثم جبرت مستقيمة ففيها بعير، وفي الترقوتين بعيران. الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ إذا كسر ثم جبر مستقيما بعيران، وإذا لم تنجبر العظام السابقة مستقيمة ففيها حكومة. الصلب إذا كسر هو العمود الفقري ثم جبر مستقيما فيه حكومة، وإذا لم ينجبر ففيه الدية كاملة. بقية العظام ليس فيها شيء مقدر بل فيها حكومة. وهذا جاء على وجه التفصيل في كتاب إيه؟ أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده. طيب ما الذي تحمله العاقلة من الدية فيما دون النفس؟ يعني إذا بلغ أرش الجناية فيما دون النفس ثلث الدية الكاملة حملته العاقلة، ويكون مؤجنا على 3 سنين كما في دية النفس. وإن كان الأرش أقل من ثلث الدية يحمله الجاني وحده. دية الأطراف والجراح تقدر من دية الرجل أو المرأة والمسلم وغير المسلم، كما ذكرنا المرأة ديتها نصف الرجل، دية الكافر نصف دية المسلم، نساء الكفار ديتهن نصف دية رجالهم، ويتساوى الرجال والنساء فيما دون الثلث في دية ما دون النفس، وتقدر الدية حسب المجني عليه. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.